بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا عند الفائدة الرابعة، وهي الشكر. الشكر الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان، ويكون كذلك بالعمل. إذن قال الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصي. هذا هو الشكر بالجوارح، تستخدم يديك فيما يريد الله وجل، ولسانك فيما يحب الله، وبصرك كذلك، وسمعك. هذا هو الشكر بالعمل، والحمد يكون باللسان فقط. والشكر أيضا هناك شكر آخر، هو الشكر بالقلب. الشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة، تعرف أن هذه النعمة عظيمة، تستشعر نعمة. كثير من النعم لا نشعر بها لأنها تعودنا عليها، والعلم بأنها من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الشكر بالقلب، تعلم أن هذا من الله، كل نعمة هي من الله عز وجل. وكذلك أن تعلم أنه تفضل، ما تفضل بمعنى أن هذه النعمة، هذه النعمة لا تستحقها، وإنما تفضل منه، هو الذي أعطاك إياها، أرادها، ليس لأنك تستحقها أو أنك اجتهدت أو لأنك ذكي أو لأنك عامل، لا لا، هذه تفضل من الله عز وجل. كل نعم هو تفضل. لذلك الله يقول في القرآن كثيرا، يقول هذه العبارة: وإن الله لذو فضل على الناس، يكون نعم، قل وإن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. فإذن هو تفضل من الله عز وجل، لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام. النعم التي يجب نشكر الله عليها كثيرة جدا، لا يمكن أن نجمعها، ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نعم دنيوية كالعافية والمال. العافية بمعنى أن يعافيك الله من كل مكروه، يعافيك من المرض، يعافيك من الفقر، أن يعافيك من المصائب، هذه العافية. ذكر العباس رضي الله عنه قال لنا اسمع علمني دعاء ندعو به، قالوا سل الله العافية، قالوا علمني دعاء آخر، قالوا العافية في خير الدنيا والآخرة، هل هناك دعاء، هل هناك شيء أفضل من العافية؟ العافية هي أعظم شيء. إذن فهذا هو، فإذن هذه نعمة دنيوية، أن يعافيك الله عز وجل من كل مكروه. العافية والمال هذه نعمة، مثل آخر النعمة الدنيوية، تشكر الله عز وجل، لا تقول المال هذا بسبب عملي وذكائي واجتهادي، لا، هذا تفضل من الله عز وجل، كل شيء هو بفضل الله عليه. والنعم، النعمة الأخرى نعم دينية، يرزقك الله العلم بالقرآن، العلم بالسنة، العلم بأحكام الشريعة، هذه نعم دينية كالعلم والتقوى، أن يرزقك الله التقوى، وأن تخاف الله عز وجل، وأن تراقب نفسك، تقول هل الله تعالى يحب هذا العمل أم لا يحب. هذه نعمة، كل هذه نعم من الله عز وجل. ونعم أخراوية، نعم في الآخرة، وهي جزاؤه بالثواب. هذه النعم في الآخرة، الله يعطيك الثواب، يعطيك الجنة، يعطيك الأجر العظيم في الآخرة، على العمل القليل في العمر القصير. يعني أنت كم عشت؟ نعطيك 100 سنة، عمر 100 سنة قصير، ما قيمة 100 سنة أمام نعيم الآخرة. يعني الجنة ليس 100 سنة أو 200 سنة، خالدين فيها أبدا، ليس لها نهاية دائمة. 100 سنة مقابل الدوام، دوام الجنة، ماذا تعادل؟ ليس شيء قصير جدا، لو عشت 100 سنة. إذن عمل قليل، والعمل الذي فعلته وأنت ليس شيء، العمل الذي نعمله عمل يسير جدا، الله يعطيك العطاء الكبير ويعطيك على الدوام. إذن العمر القصير والعمل القليل، كم ستعيش؟ المؤلف رأيناه عاش 47 سنة أو 48 سنة فقط، 47 أو 48 سنة فقط. ولكن الله تعالى يعني نفع بعلمه وصل إلينا الآن، نقرأ ما كتب ونستفيد من علمه، بمعنى عاش عمرا قصيرا. فالإنسان يعيش عمرا قصيرا ولكن مسألة يعطي الأجر الكبير. فنادي نوع عام في الآخرة، نعم أخراوية. فذلك الله يقول فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب ما هو حسن الثواب؟ هو الزيادة على الاستحقاق، تستحق القليل الله يعطيك الكثير. من الواحد رجل فقير مثلا أريد أن أساعده، أعرف أنه إذا أعطيته ربما أحرجه الأكبر، فأقول له قل له بيع لي هذه بيعها بأورو، بيع بأورو، أعطيه 100 أورو قل له صرف عندك بأورو فقط. قلنا رجل قل له هذه 99 أورو لا يستحقها فقط زيادة. فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يعني أعطيك أكثر مما تستحق، تستحق القليل، بالعكس نحن نستحق العقاب، لكن الله يرحمنا برحمته ويعطينا النعم الكثيرة. والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، فقط يشكر على النعم التي عنده. وهناك والشكر والمقام الثاني، ومنهم من هذا المقام أعلى، من يشكر الله عن جميع خلقه، لا يشكر فقط لنفسه وإنما يشكر على النعم التي أعطاها الله لنفسه، كذلك النعم التي أعطاها للناس. الشكر العام، يا رب نشكرك على جميع النعم التي أنعمت بها على خلقك على الناس، يشكر الله على النعم العامة، لا يشكر فقط على النعم الخاصة. والشكر على ثلاث درجات، درجة العوام عامة الناس يعني أكثر الناس، الشكر على النعم، شكر فقط على النعم، عنده نعمة يشكر. ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، يشكر الله عز وجل حتى على زوال النعمة، يشكر الله على كل حال، دائما يشكر الله الحمد لله يشكر الله لأنه يرى نعمة. يعني كيف يكون النعمة هي الشكر يكون مقابل النعمة، لكن المنع هو يراه نعمة. كيف يكون المنع نعمة؟ الإنسان مثلا يكون غنيا، ماله يلهيه عن ذكر الله، لاهي عن ذكر الله، تارك الصلاة، غارق في الشهوات في الدنيا في المحرمات، في يوم من الأيام يذهب ماله يصبح فقيرا، هنا يرجع ويستقيم ويقول يا رب ارزقني. يعني هو في الظاهر انه الله منعه، لكن الله اعطاه شيئا اخر افضل من المال الذي كان عنده، فيرى هذا الله منعني هذا، اذا هذا عطاء، يرى المنع عطاء، الله منعه ولكن الحقيقه عطاء، منعك فاعطاك واعطاك فمنعك، منعك التقرب منه والرجوع اليه فاعطاك الدنيا، منعك فأعطاك، لا بالعكس، منعك الدنيا ومنعك الكثير من الأشياء فأعطاك التقرب منه والوصول إليه، منعك فأعطاك وأعطاك فمنعك، يعني أعطاك الدنيا وأعطاك ما تحب فمنعك التقرب إليه، منعك أن تكون من أهله وأن تسلك طريقة. إذن هؤلاء يشكر الله على كل حال، يرون أن كل ما يفعل الله عز وجل يستحق الشكر عليه، ولو كان شيء، ولو كان مما في ظاهره مما في ظاهره مصائب في مشقة. فهذا ذي درجة ثانية من الشكر، الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، هذا شكر درجة الخواص درجة أعلى. هناك درجة أعلى، درجة خواص الخواص، خواص الخواص يعني صفو من الناس، أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، لا يرى النعم وإنما يرى الله عز وجل المنعم فقط، يعني النعم أمامه يرى المنعم وراء النعمة، كل نعمة لا يفكر في النعمة وإنما يفكر في المنعم سبحانه وتعالى، ويرى المنعم وراء النعمة، هذه درجة الخواص. لا تشغله النعمة عن المنعم، فهو دائما قلبه مع المنعم. قال رجل لإبراهيم بن آدم، كنا قرأناها في الصف لكن نعيد من أول السورة هذا التفسير. قال رجل لإبراهيم بن آدم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب. السلام. الكلب إذا أعطي شكر فرح وحرك ذيله، وإذا منع يصبر ماذا يفعل؟ هذه أخلاق الكلاب. طبعا الكلاب فيهم صفات من صفات المؤمنين، يعني كثير من الصفات حسنة. الكلاب فيهم صفات سيئة، فيهم صفات حسنة، ومن الصفات الحسنة أنهم يتوكلون على الله، وأنهم أوفياء. يعني صاحبه يضربه وهو يدافع عنه، صاحبه يضربه ولكن إذا واحد يهاجم على صاحبه يدافع عنه. فيهم الوفاء، فيهم صفات كثيرة حسنة، فيهم صفات ذميمة، أنه ينبح على الغريب حتى لا يعرفه إليه وينبح عليه، هذه من الصفات الذميمة في الكلب. قال: وإذا، فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. هذه أخلاق المؤمنين، أخلاق هذا هؤلاء اللي هم اللي هم الفقراء. ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، شكروا الله عز وجل في حال المنع، وإذا أعطوا يعطون لغيرهم، هذا يؤثرونه ويؤثرون على أنفسهم أقل. هذه أخلاق. هذه القصة ذكرها رواه بإسناده الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، لا أدري كيف تقرأ الدينوري، ربما رواه بإسناده الدينوري في المجالسة وجواهر العلم. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: قال حذيفة المرعشي: قدم شقيق البخي، رجل من الأولياء إلا من الناس صالحين معروف العلم والزهد والصلاح، شقيق البخي معروف. قدم رجل شقيق البخي مكة، وإبراهيم بن أدهم كذلك رجل من الزهاد العلماء والفضلاء كذلك، وهو بمكة. إبراهيم بن أدهم بمكة والشقيق جاء من بلخ. فاجتمع الناس فقالوا: نجمع بينهما حتى نستفيد منهما. فجمعوا بينهما في المسجد الحرام. فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق: يا شقيق، على ماذا أصلتم أصولكم؟ يعني على إيش تعتمدون في سيركم من الله وفي عبادتكم؟ يعني ما هي الأشياء التي تعتمدون عليها؟ على شيء، على ماذا أصلتم أصولكم؟ فقال الشقيق: أصلنا أصولنا على أن إذا رزقنا أكلنا، إذا رزقنا الله أكلنا، وإذا منعنا صبرنا. فقال إبراهيم بن أدهم: هذا هكذا كلاب بلخ. إذا رزقت أكلت. يعني ما الفرق بينكم وبين كلاب كلب؟ يعني هذا الكلاب تأكل، وإذا منع تصير. قال: هكذا كلاب بلخ، إذا رزقت أكلت، وإذا منعت صبرت. فقال الشقيق: فعلى ماذا أصلتم أصولكم يا أبا إسحاق؟ إبراهيم بن أدهم كنيته أبو إسحاق. فقال: أصلنا أصولنا على أن إذا رزقنا آثرنا، يعني إذا أعطانا لا نأكل، نعطي لغيرنا، وإذا منعنا حمدنا وشكرنا. الحمد لله، شكر الله على نعمة المنع، نعمة يعتبرونها. قال هذه درجة عالية. قال: فقام شقيق وجلس بين يديه. شقيق جاء إلى إبراهيم الأدهم قال: أنا تلميذك الآن، أنا أتعلم منك. وقال: يا أبا إسحاق، أنت أستاذنا. ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية. هذه درجات خواص الخواص. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق سبحانه وتعالى. جاء في القرآن الكريم: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. فمن صفاته الشكر، ومن أسمائه الشاكر، شاكر عليه. إن صفة عظيمة صفة الشكر، أن الله يشكر العبد، الأصل العبد هو الذي يشكره. الله يشكر العبد إذا أحسن عمله، يشكر العبد إذا تطور. في سورة الإنسان وسقام ربهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي أشكركم على سعيكم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن صفات من صفات الحق ومن صفات الخلق كذلك، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات في مقدمة قبل تفسير سورة الفاتحة، ذكر مجموعة من المقدمات مهمة جدا تفسير كلمات غريبة في القرآن الكريم قبل أن يبدأ بتفسير الآيات. الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أفضل أن تقول لا إله إلا الله أم تقول الحمد لله رب العالمين؟ قال الحمد لله رب العالمين أفضل. لماذا؟ يذكر دليلين. أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. 30 أفضل أم 20 أفضل؟ 3. إذن من قال الحمد لله رب العالمين له 30 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله 20 حسنة. والله بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين أم بلا إله إلا الله؟ الحمد لله رب العالمين. طيب قد يقول قائل المشركون كان يقولون الحمد لله، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض يقولون الله، وهم لا يقول لا إله إلا الله. لا، بالنسبة للمشرك أفضل أن يقول لا إله إلا الله، الكافر أفضل له أن يقول لا إله إلا الله، المؤمن أفضل أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذا هو الفرق. إذن الذي لم يؤمن فالطريق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك الذكر بالنسبة للمؤمن والثواب، فالثواب الحمد لله رب العالمين أفضل، ولكن بالنسبة لغير المؤمن أفضل ذكر له هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذا بالنسبة لزيادة الثواب. أما بالنسبة لغير المؤمن فأول شيء هو كلمة التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله. الدليل الثاني ما هو؟ أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، لأن من معاني الرب الإله المعبود، معنى هو الذي هو الرب، هو الذي يستحق العبادة من طرف العالمين، هو الذي تعبده جميع الخلائق، عالم الإنس والجن والملائكة وجميع الخلائق. فإذا في رب العالمين الحمد لله رب العالمين فيها معنى العبادة، فيها معنى لا إله إلا الله. وزادت، ولكن ليس لا إله إلا الله ليس فيها معنى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين فيها معنى لا إله إلا الله، لأن من معاني الرب الإله الذي يعبد الإله. قال هنا وزادت بقولك الحمد لله وفيه من المعاني ما قدم، الحمد لله في معاني كثيرة جدا لا تحصى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، فيها معنى التوحيد يعني أن تعبد الله وحده. وقد شاركت الحمد لله رب العالمين أيضا فيها معنى التوحيد، الحمد لله رب العالمين هو وحده رب العالمين، ففيها معنى التوحيد أيضا لله رب العالمين. وزادت عليها وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب الحمد لله رب العالمين، قلت زيادة الأجر. وأما لمن دخل في الإسلام فتعين عليه، أفضل قوله هو أن يقول لا إله إلا الله الذي يدخل الإسلام، لا يقول الحمد لله بدخول الإسلام، يقول لا إله إلا الله بدخول الإسلام، فيتعين عليه لا إله إلا الله. السادسة الرب وزنه فاعل، كيف فاعل؟ رب أصلها الكلمة ربيب، رب أصلها ربيب، ودغمت الباء في الباء فصارت الكلمة صارت ربا، وقبل الإدغام كانت ربيب مثل ثقيل. وخجل وكعلى وزن فاعل كلمة وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم فصارت ادغمت الباء في الباء ادغاما كبيرا. ومعانيه أربعة، كلمة الرب فيها أربعة معاني. الإله المعنى الأول لله رب العالمين، أي الإله لله الذي إله العالمين الذي يستحق العبادة. معنى إله معبود بحق، إله هو الإله هو المعبود، الإله معناه معبود، مثل كتاب معناه مكتوب، إله أي معبود. فالرب المعنى الأول للرب هو المعبود الإله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني السيد، السيد المطاع، كما تقول رب القبيلة يعني سيد القبيلة، هو يعود إليه، هو الذي يفصل بينهم، هو السيد. والمعنى الثالث المالك، تقول أنا رب الكتاب، أنا المالك. والمعنى الرابع هو المصلح، رب البيت، رب الأسرة، مصلح الأسرة يقوم بشؤون الأسرة، رب المصنع الذي يرعى ويقوم بإصلاح رعاية المصنع وإصلاحه. وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح، ما هو الأرجح؟ معنى الإله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله العالمين الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يستحق، لاختصاصه بالله تعالى. لأن الرب السيد يقال للإنسان سيد، الله الله سيد، يقال لله سيد. المالك يقال للإنسان مالك ويقال لله مالك. المصلح الله يصلح، والإنسان كذلك يصلح شأنه. فأما الإله فهذا خاص بالله، وما كان خاصا بالله أولى مما يشترك فيه غيره. كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع رب العالمين أي رب الخلائق، إله المخلوقات جميعا، جميع الخلق. هذه نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونعود في الدرس القادم إلى الملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نعود إلى كلمة الملك وهي الفائدة السابعة إن شاء الله.